وليس لله مكان. نعم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كملها لا. طيب. طيب إنا أعطيناك الكوثر. كملها نشوف. مش حافظها. ميه. هاي جبت لك سورتين فيها عدة آيات في إثبات المكان.